مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة نجم سهيل من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها ميسون المغربي. نجم سهيل. كان رامي يحب الجلوس على شرفة منزله في المساء ليراقب النجوم والشهب والمذنبات في السماء ويتأمل صنع الخالق، وكان يحاول معرفة وتحديد النجوم ويشكل منها أشكالاً تشبه الأشياء التي يشاهدها في الحياة، وأحياناً أخرى يشبهها بألعابه ويلقبها بأسمائها، وكان يراها متشابهة دائماً. وذات يوم لاحظ رامي ظهور نجم مميز كان مختلفاً عن غيره من النجوم. كان وحيداً وكان حجمه مختلفاً، أثار فضوله وبقي يراقبه لعدة أيام متسائلاً في نفسه عن سر اختلافه ولماذا ظهر الآن ولم يكن ظاهراً من قبل. بقي أمر هذا النجم يشغل باله وتفكيره ويثير فضوله، فقرر أن يسأل جارهم، فهو معلم مادة العلوم وبكل تأكيد يعلم سر هذا النجم وحقيقته. وفعلاً في مساء ذلك اليوم ذهب رامي إلى منزل الجار بديع مدرس مادة العلوم ليسأله، فطرق الباب بأدب وانتظر حتى فتح الباب وسلم على الأستاذ واستأذنه للدخول ليستفسر منه عن الأمر الذي أشغله. رحب الأستاذ به كثيرا وأدخله إلى البيت وقال: لقد تحمست لمعرفة الشيء الذي أثار فضولك في هذا الوقت، ولم تستطع انتظار الصباح يا رامي. أجابه رامي: إنه نجم ظهر حديثاً في السماء ولا يشبه غيره بالحجم واللمعان، كما أنه وحيد وبعيد عن باقي النجوم. قال الأستاذ: حسناً يا رامي، لنخرج إلى الحديقة لتريني إياه. وبعد أن خرجا أشار رامي إليه وقال: هذا هو يا أستاذ، أرأيت كم هو مختلف؟ وفوراً قال الأستاذ: أهذا هو النجم الذي أثار فضولك يا رامي؟ إنه نجم سهيل، ألم تسمع به من قبل؟ قال رامي مستغربا: نجم ماذا؟ نجم سهيل؟ كلا، لم أسمع باسمه أبدا. قال الأستاذ: إنه نجم دائم الظهور في النصف الجنوبي من الأرض، ويظهر في النصف الشمالي في أواخر الصيف بداية الشتاء. تساءل رامي: ولما يظهر هذا النجم؟ هل يدل ظهوره على شيء؟ قال الأستاذ: نعم يا رامي، فظهوره يعني بداية التغير الفصلي، حيث يبدأ الجو بالبرودة تدريجيا ويقصر وقت النهار. وقال رامي بحماسة: هذا يعني أنه يساعدنا في معرفة بداية فصل الشتاء دون الحاجة لمعرفة الشهور، أليس كذلك يا أستاذي؟ تبسم الأستاذ وقال: نعم، فقد كان قديماً دليل العرب والمصريين للإبحار والاستدلال في الصحراء، وحتى اليوم يستخدمه علماء الفلك في الدول المتقدمة للاستدلال في أبحاثهم ودراساتهم. قال رامي: هذا رائع، يا له من نجم مهم وجميل، سأحرص على مراقبته كل عام إن شاء الله. شكراً، شكراً يا أستاذ بديع. ثم عاد إلى منزله سعيداً فرحاً بما تعلمه، وقبل أن ينام نظر من نافذة غرفته إلى نجم سهيل وتبسم له وقال: تصبح على خير أيها النجم الرائع. فأخذ النجم يلمع، واعتبر رامي ذلك اللمعان أمنية النجم له بليلة سعيدة. مسموع صوت المعرفة.